أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسوله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة المجادلة. وسورة المجادلة سورة مدنية، رقمها في المصحف 58 وآياتها 22 آية. والجدال هو الحوار، هو الأخذ والعطاء في الكلام. ويعجب الإنسان على سورة القرآن الكريم، يعني لها هذا الاسم المجادلة. والسورة تتحدث عن مشكلة حدثت بين زوج وزوجته، ولجأت الزوجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يجد لها في هذا الوقت حلا، فنزل القرآن الكريم يجيب على تساؤلات هذه المرأة، مما يؤكد على أن الله تعالى سميع عليم، يعلم كل شيء يحدث في هذا الوجود، يعني في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. وهذه الصورة المدنية تلتزم طبيعة القرآن المدني الذي يهتم بالتشريعات، العبادات، الأخلاق، المعاملات، السلوك بصفة عامة. وجاء القرآن الكريم ليؤكد على أن الجاهلية التي عاشها أهل الجزيرة العربية قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان فيها بعض بقايا الحق القديم، كما كان فيها بعض الابتداعات السيئة التي جاء القرآن الكريم ليخلص الناس منها. كان يعني الجاهليون يحجون، يطوفون بالبيت، ولكن يعني كانوا بدلا أن يلتزموا بالاحتشام والحرص على طهارة البدن والثوب، كانوا يطوفون وراه، وبدل أن يذكروا الله تعالى بالحمد والتكبير والتهليل كانوا يعني يصفقون ويصفرون. وهذا يرينا ماذا يفعل الشيطان بالإنسان، يقلب كثير من عاداته الطيبة إلى سلوكيات سيئة. ومن هذه السلوكات السيئة التي جاء القرآن الكريم ليخلص المسلمين منها عملية كانوا يسمونها الظهار. ومعنى الظهار، الأمر ابتدعه الناس في الجاهلية، أن الرجل إذا غضب على امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه حرمة بائدة يعني. وهذا كان يسبب مشاكل كثيرة يعني في البيوت. ولذلك جاء القرآن الكريم ليحل هذه المشكلة حلا عمليا موضوعيا. كانوا يعني يكرمون الضيف، ولكن إلى حد الإسراف الذي يفقدهم ثرواتهم. كانوا يكرمون الضيف، ولكنهم تجاهلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى أهل الطائف، بقي عندهم 10 أيام، لم يقوموا له بأقل واجبات الضيافة. وكانوا إذا أرادوا الكرم أسرفوا إسرافا شديدا، كانوا يعني يمدحون الشجاعة، ولكن أحيانا إلى حد التهور. ولذلك نقول أن الإنسان محتاج دائما إلى الضوابط الشرعية، إلى الأوامر الإلهية. يعني هذه الشوائب التي منها عملية الظهار حلتها هذه القصة التي ترويها سورة المجادلة. ومجدها أن الرجل غضب، أن رجلا غضب على امرأته وقال لها: أنت علي كظهر أمي، كما كانوا يفعلون. وجاءت الزوجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه حالها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: ما أراك إلا أن قد حرمت عليه. والمرأة تقول: إن لي منه عيالا، إن تركتهم له ضاعوا، وإن تركهم لي جاعوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبها بقوله الشريف ما أراك إلا قد حرمت علي. وفي الحال يتنزل الوحي السماوي، يقول ربنا تبارك وتعالى فيه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. حتى يتأكد كل منا على أن الله تعالى يسمع كلامه ويعلم حركاته وتصرفاته، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعدين يأتي الحكم الإلهي، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هناك فرق كبير بين أم الإنسان وبين زوجته، والزوجة لا تصبح أما ولا الأم تصبح زوجة. يعني هذا خلل في السلوك وفي الرؤية كانت في العهود الجاهلية. ومن يأتي الحكم الإلهي بقدر ربنا تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. طبعا تحرير الرقبة في هذه الأزمنة كانت من أكبر العقوبات التي يمكن أن ينزلها ربنا تبارك وتعالى للتكفير عن خطأ في السلوك. تحرير الرقبة من قبل أن يتماسى، من قبل أن يعني يقوم بينهم أي صلة، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يعني إيه متتابعين؟ يعني إذا صام شهرا وأفطر يوما لابد أن يبدأ من الأول، يبدأ الشهرين من الأول. شهرين متتابعين يعني لا يقطعهما فترة إفطار. فمن لم يجد تحرير الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذا هو الشطر الأول من هذه الصورة المباركة التي تؤكد لنا على أن الله تعالى يسمع ويرى ويعلم كل شيء يحدث في هذا الوجود، وأنه يحصي علينا أعمالنا. وإذا علم الإنسان ذلك استحى أن يطلع الله على موقف له فيه شيء من إهدار الآدمية أو إهدار الكرامة أو الخروج عن الحدود التي وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى. لا بد له أن يدرك هذه الحقيقة، أن الله تعالى يسمع ويرى كل شيء. ولن تنتقل الآيات إلى قضية أخرى، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يحادون يعني يعادون، يعني يقفون في حد مختلف عما حده الله تعالى لنا. يحادون يعني يعاندون، يعني لا يلتزمون بحدود الله سبحانه وتعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله يختلفون في سلوكهم عما أمر الله تعالى ورسوله. كبتوا، وكبتوا يعني ذلوا وتفرقوا، يعني هلكوا. كبتوا كما كتب الذين من قبله. الكبت هنا يعني القهر، الإذلال، المهانة. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. هذه الآية الكريمة تتحدث عن فرق اليهود التي عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعلى غيرهم من الأمم التي خرجت على عهد الله سبحانه وتعالى وعاشت بمعايير يهي فضلت وأضلت. إن الذين يحادون الله ورسوله يعادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ذلوا كما ذل الذين من قبلهم، أهينوا، فشلوا، يعني تفرقت جهودهم هباء كما كبت الذين من قبلهم، قد أزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، عذاب مذل. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يعني هذا تأكيد على أن جميع سلوك الإنسان في هذه الحياة الدنيا مسجلة عند رب العالمين، مدونة تدوينا دقيقا، وسيواجه بها الإنسان، كل إنسان منا في يوم الحساب. يعني فالعاقل الحصيف الذي يدرك هذه الحقيقة فلا يعمل عملا يشينه في يوم العرض الأكبر. أقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، الله سبحانه وتعالى سيعطي كل واحد منا كشف حساب، يعني مدون فيه جميع تصرفاته. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. النجوى هي المخاطبة في السر، يعني تصار الناس في جمع من الجموع، والرسول ينهى عن ذلك، أن يتداجع اثنان في مجلس لأن يعدلهما عن هذا المجلس. وهذه الآيات يعني تنفي أو تحرم هذا السلوك، خاصة إذا كان فيه ما يسيء إلى شخص من الأشخاص، أو ما يخالف ما شرع الله وما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآيات تنهى عن النجوى، عن الحديث في السر، خاصة إذا كان هذا يعني بشيء لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. واستشهدت على ذلك بنماذج كثيرة. تقول الآية أو الآيات: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يعني كانوا اليهود من خبثهم ومن لؤمهم ومن كراهيتهم للحق الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا مروا به يقولون بدلا السلام عليكم، يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت. فهذه صورة من صور يعني استخدام الكلام بشيء من التغيير وبهدف الإساءة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، والحديث في السر خاصة بالإثم والعدوان وبالتآمر على الإسلام والمسلمين أو على أحد المسلمين، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتمنعون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، كل ما يخالف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيوك بما لم يحيك به الله، بدل السلام يقولون السلام، والسلام يعني الرحمة والأخوة والصداقة والود. السلام أما السلام فهو الموت. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ولذات الوصية للمسلمين من رب العالمين يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا تحدثتم مع بعضكم حديثا في السر، فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لا تتشبهوا باليهود، وتستخدموا هذه العملية يعني الحوار في السر يعني للإذاء بأحد من المخلوقين، أو بإشاعة يعني أمر من الأمور التي لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. يعني ممكن واحد يتكلم في السر على عمل خير يقوم به، على تشجيع على طاعة من الطاعات، على جمع الزكوات لإنفاقها في سبيل الله. يعني ممكن أن يعني ليست كل النجوى محرمة، ولكن النجوى المصاحبة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان. النجوى عادة يعني نوع من وخز الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني يتناجى أهل الكفر والشرك والضلال على أهل الإيمان من أجل الإساءة إليهم، من أجل التآمر عليهم، من أجل خداعهم أو الغدر بهم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنا ينتهي الحديث عن النجوى، وتنتقل الآيات إلى قضية أخرى. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني قضية سلوكية أيضا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ناس جالسين مجلس ذكر، مجلس طاعة، مجلس علم، وضاق به المكان، وقدم يعني ناس جدد، فلا بد من استيعابهم. يعني الأدب الإسلامي يقتضي إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يوسع الله سبحانه وتعالى لكم هذا المكان. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، وإذا قيل لكم قوموا قوموا. يعني نحن في مجلس من المجالس، وجاء من هو أكبر منا سنا وأكثر منا علما وأقرب إلى الله منا، يعني لابد من احترام هذه الفوارق، والمكان يضيق بما هم موجودون فيه. فطلب من بعض الحاضرين أن يقوم يترك المكان، فلابد من السلوك كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ثم كان المسلمون في خاصة في بدء الدعوة يثقلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد عايز يستأثر بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعايز يفضفضه بأسراره بمشاكله بما عنده من تساؤلات. وكان الأغنياء يعني يبالغون في هذه القضية بحكم ثرائهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني بقول حتى للأغنياء القادرين إذا أردت أن تناجي الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم بين يدي نجواك صدقة للفقراء والمحتاجين. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني ليست أمرا لازما وإنه مفروض على القادرين على أصحاب الأموال. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. كانت هذه يعني قضية مرحلية في بدء الدعوة، وكان المسلمون يجيدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسئلة، وكل إنسان يعني يحس أنه أولى من غيره في هذه القضية، والرسول يعني لديه مسؤوليات كثيرة، وهو كبشر يعني أيضا يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى الخلوة بنفسه، يحتاج إلى فترات للعبادة ولذكر الله سبحانه وتعالى. فأراد الله أن يحد من هذه هذا الإجهاد لرسوله، ففرض هذه الصدقات من الأغنياء للفقراء ثم عفى عنها. بعدين تنتقل الآيات إلى الذين يتولون اليهود، يتولون أعداء الله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. يعني كانت طبقة المنافقين في المدينة من أهل الكفر والشرك والضلال طابور خامس، يعني يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء هذا النهي، تنتقل الآيات إلى النهي عن بعد النهي عن النجوى إلى النهي عن أن يكون المسلم منافقا يلعب أدوار مسيئة للدعوة الإسلامية، يقوم بالتسائس والمؤامرات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد جماعة المسلمين بصفة عامة، وترد الآيات بقول الحق تبارك وتعالى: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. يعني هذه أتكلم عن طبقة المنافقين خاصة في المدينة، والذين عانى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معاناة شديدة، وكانوا يأتون إلى الرسول فيقسمون يعني باطلا أنهم لم يقوموا بهذا الدور، ويعدون إلى اليهود ويعينونهم على أهلهم يعني على العرب من أمثالهم. فالآيات 14-19 من سورة المجادلة تنهى عن الوشاية وعن الخيانة وعن موالاة اليهود من قبل المنافقين من الأعراب الذين كانوا ينقلون عليهم أخبار المؤمنين، والذين كانوا إذا عوتبوا على ما يفعلونه أقسموا بالله كذبا على نفي ذلك وهم يعلمون أنهم كاذبون، وكانوا يتخذون الكذب وقاية وسترة لخياناتهم. وترد عليهم الآية 15 من هذه الصورة المباركة بأن الله تعالى عد لهم عذابا شديدا عقابا لهم على خياناتهم للمجتمع المسلم الذي كان يأويهم كما كان يأوي اليهود الأعداء الغرباء. وتؤكد الآية 16 أن هؤلاء المنافقين اتخذوا أيمانهم سترة يتسترون بها ووقاية يختبئون من ورائها يظنون أن هذا قد يقيهم من عقاب الله سبحانه وتعالى ومن عداء المسلمين، ولكن الله تعالى يتهددهم بالعذاب المهين. وتؤكد الآيات 17 إلى 19 بأن هؤلاء المنافقين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فقد غلب الله تعالى عليهم الخلود في نار جهنم، لأن الشيطان كان قد استحوذ عليهم في الدنيا حتى أصبحوا من حزبه فأنساهم ذكر الله تعالى. والقرآن يشير إلى هذه القضية في أماكن كثيرة، منهم إلى يعني حزب الله وحزب الشيطان، وأن حزب الله هم الفائزون، هم الناجون، هم المكرمون في يوم القيامة، بينما حزب الشيطان سيعانون من ذلك معاناة شديدة. فيقول اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. بعدين يعني تنتقل الآيات إلى قضية أخرى، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، الذي يقف في هذه الحياة الدنيا ضد الله سبحانه وتعالى وضد رسوله صلى الله عليه وسلم، ضد الإيمان ويناصر الكفر أو الانحراف أو البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. قلنا الذين يحادون، الذين يتخذون لنفسهم حدودا غير ما أحب الله سبحانه وتعالى، أي يقفون في معاندة أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، يعني لا يمكن أن يعز ربنا تبارك وتعالى إنسانا يقف في محادته في عدائه في الوقوف ضد رسوله صلى الله عليه وسلم وضد دعوته لخلقه. كتب الله لأغلبن أنا رسول، إن الله قوي عزيز. أن الله سبحانه وتعالى كتب في علمه يوم خلق السماوات والأرض أن النصر لله ولرسوله وللمؤمنين به. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا يشبه يعني واقعنا في هذه الأيام لعدم فهم الناس، يتخيلون أن القوى العسكرية الكبرى في العالم هي التي أولى بالطاعة وأولى بالمودة وأولى بالتقرب إليهم، وينسون أن لهذا الكون ربا يعني حكيما عليما قادرا ينصر جنده ولا يقبل أبدا بالخروج على منهجه. وذلك قال لا تجد في ختام هذه الصورة المباركة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وتقتتل هذه الصورة المباركة بهذا القرار الإلهي أن النصر دائما لله ولجنده وللمؤمنين به، وأن هذا الكون ليس يعني خاليا من السلطة، فالله تبارك وتعالى قائم على كل شيء، شاهد لكل أمر. ولذلك يعني لا يجوز للمسلم بعد أن عرف هذه الهداية الربانية وعلم أن لهذا الكون ربا حكيما عليما عادلا، أن يحاول أن يتقرب إلى أهل الكفر والشرك والضلال أو يستعين بهم ضد أهل الإيمان والثبات على الحق، كما هو حادث في كثير من دول العالم اليوم. فكأن هذه الرسالة يعني حية يعني نبية توجه لنا في هذه الأيام. يعني لا يجوز لكم أيها المسلمون أن تنسوا أن لهذا الكون ربا حكيما عليما قادرا، هو الذي يصرف كل أمر فيه وكل صغيرة وكبيرة فيه. ولا يجوز لكم أن تنخدعوا بقوى أهل الشر وأهل الباطل، فسرعان ما ينهزم هؤلاء انهزاما يعني يعجب له الخلق كله، على الرغم مما بين أيديهم من أسلحة ومن ذخائر ومن مال ومن اقتصاد ومن يعني قدرات للتحكم في غيرهم من البشر. الخلق يعني ينقسمون إلى حزب الله وحزب الشيطان، ولا يجوز للمؤمنين أن يكونوا في غير حزب الله سبحانه وتعالى. الله القادر العليم الحكيم الذي يحكم كل صغيرة وكبيرة من هذا الوجود. فتختتم سورة المجادلة بقول ربنا تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كثر في قلوبهم الإيمان. حزب الله، حزب رب العالمين، المؤمنون، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والخلق جميعا يعني في كل زمان وفي كل مكان يتميزون إلى أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل الاستقامة على منهج الله وأهل الخروج على منهج الله. وقد يختبر الله سبحانه وتعالى خلقه بأن يعطي لأهل الباطل أحيانا من أسباب الغلبة المادية ما يهمهم بأنهم أصحاب قرار في هذا الوجود، وكل أمر في هذا الوجود بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن ينحاز لأهل الباطل خوفا مما يملك من خضرات على البطش، فربنا تبارك وتعالى هو رب هذا الكون ومليكه، وهو مدبر أمره، وهو الناصر لجنده، وقد تعهد بذلك في آيات كثيرة من كتابه العزيز. ومن هنا لابد لنا أن نعتز بنسبتنا إلى رب العالمين واستقامتنا على منهجه الكريم، وألا نغتر بما لدي أعدائنا من أسباب الغلبة المادية. فهذا كله واقع في إطار الإرادة الإلهية التي يعز بها من يشاء ويذل بها من يشاء، ولا يجوز لذلك أن يخرج مسلم من طريق الله إلى طريق الشيطان من افتتان بقدرة بعض يعني القوى البشرية مهما كانت على باطل، وأنسى أن الله هو رب هذا الكون ومليكه. وإلى هنا تنتهي هذه الصورة القصيرة التي يعني عرضناها بسرعة، وهي تنهى عن عدة قضايا، أولها الظهار وهي عادة يعني جاهلية قديمة لا يجوز أن يقع فيها مسلم، ثم تنتقل بعد ذلك إلى النهي عن النجوى والنهي عن النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا تناجى المسلمون فلابد أن يتناجوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالنجوى عادة من وخز الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وهذا لن يضر بالمسلمين بشيء. وتنتقل بعد ذلك إلى آداب الحضور في جلوس العلم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ثم تنتقل إلى قضية ضرورة عدم التكدس حول الرسول صلى الله عليه وسلم وإجهاده بالأسئلة يعني التي قد تكون أمور شخصية محضة. ونفس الأمر ينطبق على العلماء الآن، يعني لا يجوز أن يتكدس حولهم الناس ويثقلون عليهم بأسئلتهم. في الختام يتحدث فن الصورة الكريمة على أنه لا يجوز أبدا لمسلم ولا مسلمة أن يتولى قوما غضب الله عليهم، يتولى أهل الكفر والشرك والضلال خشية ما يملكون من أسباب الغلبة المادية، فإن أمور هذا الوجود كله بيد الله سبحانه وتعالى. وتختتم يعني الصورة المباركة بأن الخلق يتميزون دائما بين ملتزم بمنهج الله وخارج عليه، وسمى هؤلاء حزب الله الخالق البارئ المصور العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء، وحزب الشيطان الذي يغوي الإنسان بالخروج على منهج الله. ثبتنا الله وإياكم على طريق الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.